إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا، وهو اسمه سبحانه وتعالى الشافي. وهذا الاسم ورد في الأحاديث على صيغة الاسم، وأما في القرآن فورد فعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. وأما في الحديث فمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا فرقاه، أو جاءه مريض فرقاه، فيقول له: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ففي الحديث فيه اشفي أنت وأنت الشافي، فالله عز وجل هو الشافي. والشفاء، كلمة الشفاء من شفى الشيء، أنه وصل إلى حده المطلوب، حتى أنك تقول شفى قلبه. ما معنى شفى قلبه؟ أي أخذ منه ما يريد حتى وصل إلى الحد المطلوب. يعني لو أن رجلا أراد الثأر من رجل فقال شفاه، أنه شفاه، شفى قلبه، بمعنى أخذ منه ما يريد من الثأر حتى انتهى. فهي هذا أصلها. فإذا بلغ المرء حدا من الصحة وخروج السقم منه فيقال شفى، يعني أي وصل إلى الحد المطلوب من العودة إلى ما كان عليه وذهاب المرض عنه. فالله عز وجل هو الشافي. وهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى دال على الرحمة الإلهية، ودال على العطاء الإلهي سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي إذا وقع في الناس البلاء أخرجهم منه، وهو سبحانه وتعالى الذي أعطى من الأسباب ما تخرج العبد من الأمراض ومن الأسقام، سواء كانت هذه الأمراض مما يتعلق بما هو بدني، ما هو مادي، أو ما هو قلبي وعلمي. فالله سبحانه وتعالى شفى القلوب من أمراضها، والقلوب لها أمراض، على المرء أن يخرج منها وأن يطلب من الله عز وجل أن يخرجه منها. أعظم مرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا مرض، مرض عظيم، وهو مرض لأنه خلاف الصحة، والصحة هي الفطرة، والفطرة هي التوحيد، الفطرة هي التوحيد. فالله عز وجل شفى القلوب من مرض الشرك، وشفى القلوب من مرض الحسد، شفى القلوب من مرض اتباع الأغيار من هذه الأصنام. الناس في هذا الوقت ترون في الشباب، ترون في الناس لهم أمثلة يمشون إليها ويقتدون بها، هذه الأمثلة مريضة فتورث المرض في القلوب. الذي يتبع قديما كان إلى الآن يتبعون الممثلين، يتبعون اللاعبين، وفي وقت الأوقات اتبعت أمتنا وما زال البعض وإن كانوا قلة يتبعون أصحاب الأفكار المريضة كماركس ولينين وماو سي تونغ وجيفارا وما شابه ذلك. فهذه قلوب مريضة في اتباعها لهؤلاء. والحب يقوم على المشاكلة، الحب يقوم على المشاكلة، لا يحب المرء حبيبا له إلا إذا شاكله في الصفات، وخاصة الصفات القلبية. إذا تشابهت الصفات القلبية أحبه. وذلك مما يذكر في الكتب في هذا الباب أن رجلا قال لأرسطو الله إني، قال له: أحبك، قال: ما أحببتني إلا لمرض في، لأنه يرى أن هذا مريض فلا يحبه. فالله عز وجل شفى القلوب بأن جعل المثال الذي يقتدى به هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثال الكامل في البشرية، جعل القلوب تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا عجيبا، فبأن تقتدي به في كل أفعاله وأقواله وحركاته. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فالله عز وجل شفى القلوب من الشرك، شفى القلوب من محبة غيره، شفى القلوب من أن يكون في القلب سوى الله سبحانه وتعالى، وشفى القلوب من أن تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الشافي. والله عز وجل شفى البشر بهذا الشرع العظيم. أولا شفاهم بأن لا يوقعهم في الخطأ، لأن منع الوقوع في المرض هو شفاء. أعظم الشفاء هو أن لا تقع في المرض، وذاك الصحيح مشافى. الصحيح الإنسان الصحيح مشافى. فالله عز وجل أعطى هذه الشرائع من أجل أن لا يتقع في القلوب الأمراض. أقام الصلاة التي فيها تكبير لله عز وجل، التي فيها حماية، أنزل القرآن الذي فيه شفاء للناس من أمراضهم القلبية، وكذلك أقام الحدود بعد أن يقع العباد في المعاصي لأنها تشفيهم. الله عز وجل شفى المجتمعات من السرقة بأن منعها، وشفى المجتمعات بعد أن تقع السرقة بأن أقام الحدود. وحين لا تعالج القلوب هذه وهذه المجتمعات، قلوب هذه المجتمعات بهذه الأدوية الربانية، ينتشر الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما في، لا يوجد شفاء. إذا سرق السارق تركوه، فهذا الغرغرينة وهذا المرض وهذا الفيروس ينتشر في الناس، تنتشر السرقة. لأنه كما قال علماؤنا إن الحدود تطهر وتزجر، تطهر قلب هذا الرجل، تؤدبه وتطهره من الإثم وتطهره من العذاب يوم القيامة، وتزجر غيره من أن يقع. فإذا أزيل هذا المطهر بقي الفساد كثر وزاد، وإذا زال المطهر انتشر الفساد، انتشر، فلم تعد تزجر إلا ما في زواجر، فينتشر الفساد. فالله عز وجل أقام شرعه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر هذا الاقتران، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ورحمة. فاجتماع الشفاء مع الرحمة. ما هي الشفاء؟ الشفاء في صورة، إذا اجتمع مع الرحمة الذي هو زوال الفساد، الشفاء زوال الفساد. الرحمة ما هي؟ أعلى من الشفاء، أعلى. الشفاء هو زوال الفساد، الرحمة أعظم. أنت ربما تقوم على الرجل بالعناية على مقدار ما يحتاج، فإذا زدت عليه أنت رحمته. فالله أنزل هذا القرآن من أجل أن يشفي البشرية، أن يشفي المجتمعات من أمراضها. الله عز وجل أقام الشرائع. انظر الزكاة، كم هذه فريضة الزكاة، كم يحصل بها من الشفاء؟ تطهر القلوب، تطهر الأموال، تطهر النفوس، وكذلك تقضي على الفقر. لو أن الناس يطبقون هذه الفريضة فقط، انظر لأصحاب الأموال والملايين والمليارات، بالله في المجتمعات الإسلامية لو طبقت فريضة الزكاة كم يبقى في المجتمع من فقراء؟ هل يبقى فقير؟ لا يبقى فقير. الناس ما يوجد مليارات بأيدي الناس، فلو أخرجت فقط الزكاة ستقضي على مرض اسمه الفقر. والفقر يوجد البغضاء، لو كان، والفقر يسقط القيم. لو كان الفقر كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه، كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر هو الذي يدفع المرأة للزنا، الفقر هو الذي يدفع الرجل للمهانة لأن يمد يده. الشريعة تشرف المرء أن تكون يده دنيا، لأن اليد العليا أعظم وأحب إلى الله عز وجل من الدنيا. الله يعظم النفوس، فتقوم الزكاة، والله جعلها حق للعبد. يعني أنت عندما تؤدي الزكاة أنت لا تؤديها من جيبك بأنها منة، بل هي حق لله عز وجل، حق للفقير في مالك. فانظر إلى هذا الشفاء العظيم الذي يتحقق بهذه الشريعة. انظر إلى علاج وأمر الله بالجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله. وإذا كان كل أمر لله وطاب، لأن الله عز وجل هو الطيب. إذا كان كل شيء لله طاب، إذا كانت الأحكام لله والأفعال لله والصلوات لله، والعلاقة بين البشر لا تقوم إلا على الأخوة مع عبودية الله، والناس لا يحكمون إلا باسم الله. فانظر لهذا الوجود كيف يطهر، وذاك يكون كله لله. فإذا كان لله طاب، انتهى الفساد فيه. فالجهاد يقضي على الفساد، الجهاد يقضي على الفساد الداخلي، لأنه إذا وقف الجهاد في أمة انتشر الفساد، إذا وقف الجهاد انتشر الفساد، لأن الجهاد ينقي الأمة، ينقيها، يجعل فيها الشهداء، يجعل فيها البر، يجعل فيها الإحسان، يجعل فيها العرق من أجل دين الله. الله ينزل البركات من السماء. فالله عز وجل جعل الشرائع، هذه الشرائع جعلها شفاء، وغير ما يحصل هذا. انظر إلى القرآن الكريم كيف يطهر القلوب من أدرانها، من مرض الحسد. انظر كيف إذا قرأ العبد القرآن ماذا يحصل له من الخير. نزول الملائكة، تتنزل الملائكة تحضره وتسمع له. الوجود الذي تراه يطيب، والوجود الذي لا تراه من عالم الغيب كذلك يطيب هذا الوجود بوجود الملائكة. تتنزل الرحمات، تتنزل السكينة على هذا العبد الذي يقرأ القرآن. انظر حال المدينة المنورة في الليل، حال المدن الإسلامية العظيمة في الليل، كيف يكون فيها العباد سرج. القرآن نور، سرج. وبهذا الله عز وجل شفى بشريعته القلوب، وشفى المجتمعات، وشفى الأفراد، شفى الأسر. انظر إلى الأسر عندما يكون فيها أمر الله، كيف شفاها، كيف بشريعته تم شفاء الأسرة من أمراضها. ماذا قال الله عز وجل؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت تعجب والله، تعجب أن البنت تكون في البيت ولا تنظر إلى هذا الشخص، ولا يس في قلبها، فبمجرد أن يكتب العقد تتعلق به ويتعلق بها، بمجرد كتابة العقد كأنها تعرفه، كأنها لا تعرف أباها، ولتعرف هذا الشخص طول عمرها، كأنها عاشت معه الدهر كله. ما الذي يوجد هذا؟ كلمة الله، كلمة الله صارت بينهما، فأوجد الله المودة والرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا البيت قام على كلمة الله. انظر البيوت في الغرب عندما لا يوجد فيها الشريعة، والعلاقات لا تقوم على العقود الشرعية، انتهى الزواج قليل في الغرب. الموجود الآن هي العلاقات الأخرى، ويعترف بها بالقانون، ولها قوة الزواج، لها قوة الزواج، مثل ما يسمى جيرل فريند بوي فريند. العلاقات هذه هو العشيق، معناها العشيق، كانت قديما عار ويستعر منه، اليوم لا، اليوم موجودة في القانون، والأب يتحدث أن ابنته لها عشيق، والرجل يتحدث أن ابنه له عشيقة، وهكذا شيء عادي. وذاك هذه بيوت مدمرة، أسر منهارة، ولا يوجد فيها بينها هذا ما قال الله عز وجل، لا يوجد فيها المودة والرحمة. الأصحاب الأموال في الغرب إذا تزوجوا كتبوا في العقود شروطا تتعلق بالمال، ماذا لك وماذا له وكل شيء، ويجلس محامي الزوج ومحامي الزوجة أسابيع وهم يكتبون العقود كأنها عقود شركات التأمين. ما لو كم يصرف، كم تصرف الكلب الموجود في داخل البيت، لمن، من صاحبه، من يطعمه، من يقوم به. لا تخدعكم هذه الصور الخارجية أنه يحبها وتحبه، ماذا انتهى، لأنه لو يحبها وتحبه هم يعيشان الحب خارج إطار الزواج. الزواج شيء آخر عندهم، له حسابات أخرى لا تعلق له بالمودة والرحمة، ولا تعلق حتى لا تعلق له بقضية الحاجة الجنسية، لا تعلق له بهذا. هو شركة، مؤسسة، حتى الآن يسمونها مؤسسة الزواج. وأخذنا نحن ألفاظهم بقوله شركاء، قال شريكته، كان شوف هذا اللفظ شريك، كأن العلاقة علاقة شراكة وأموال. والله يقول مودة ورحمة. فالله شفى الأسر، شفى الأفراد في تعاملاتهم. فهذا هو سبحانه وتعالى الشافي. ثم إنه سبحانه وتعالى هو الذي يشفي الأمراض، وهذا هو سبب الحديث، اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي وأنت الشافي. إذا الإنسان وقع في الأمراض والأسقام، ما الذي يشفيه؟ يشفيه الله عز وجل. وإذا حتى لو وجدت الأسباب، فلو أراد الله أن لا يشفيه لا يشفيه، وإنما الله عز وجل أقام الأسباب لأن هذا الوجود يقوم على السبب. والله فلذلك أقام الله عز وجل الأدوية التي تزيل هذه الأمراض، أدوية كثيرة. الله عز وجل أنبت أدوية وأنزل من السماء أدوية. المطر، عندما ينزل المطر يتحدث الخبراء كما أنه يزيل من الأمراض، عندما ينزل المطر فيطهر الأرض وينظفها. وهذه الأعشاب التي في الأرض يعرفها أصحابها وأصحاب الفن في الطب، يعرفون كيف هذه تشفي هذا المرض الفلاني، هذا المرض الفلاني. وهكذا ينوع سبحانه وتعالى رحمته على الخلق، لأن المرض جندي من جنود الله، جندي، المرض جندي. وذاك لا يسب، لا ينبغي أن تسب المرض، لا يجوز. نهى رسول الله عن سب الحمى، نهى رسول الله، المرض لا يسب لأنه جندي من جنود الله عز وجل. فالله عز وجل أنزل هذا الشفاء لما يتحقق. العسل، انظر العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. انظر الآن كيف يكتشفون هذا، قوة هذا السر الإلهي في هذا الخلق العجيب، خلق عجيب والله سبحانه جل في علاه. وأعظم الشفاء في هذا كله حتى الشفاء البدني هو الرقية الشرعية، ولها من الآثار العجيبة، الآثار العجيبة. أنتم ربما سمعتم المقرئ الحافظ كيف أن كبده قد تغيرت بالدعاء، سمعتم قصته؟ رجل اسمه عبد الحليم قارئ لكتاب الله عز وجل، فأصيب بمرض وقال له أنت خلاص شهر تموت، وقصته مشهورة، انظروا إليها. وحتى الناس الذين يزورون جدة يعرفونه ويذكرون عنه الخير العظيم في الديانة والتعبد والقراءة. الأخ الذي جاره يقول هذا رجل عجيب، كأنه يعني ليس من البشر. أصيب بتلف في الكبد، الكبد خلاص انتهى، فكل الأطباء جزموا أنك ستموت بعد شهر. قال فذهبت إلى أبي في البيت، قلت له، قال أنت مقبل على رحلة طويلة يا بني، هو مصري، أنت مقبل على رحلة طويلة يا بني، تفرغ للعبادة خلاص، هذه المدة يجلس في البيت ولا تفعل أي شيء سوى قراءة القرآن والتعبد. فقال سألنا هل يمكن يعني استبدال الكبد بكبد واحد آخر؟ فقالوا نعم، ولكن لا يوجد الآن، إلا فقط هناك مستشفى في أمريكا تستبدل الكبد ومستشفى في مصر. قالوا الآن لا يوجد شيء، لا يوجد عندنا أي حاجة. فقال دخل الغرفة وضع بجانبه فقط الحبة السوداء والعسل والماء، لأنه لا يستطيع أن يأكل شيئا، لا يستطيع. فجعل فقط يقرأ القرآن. قال هذا الخبر جاءني في نهاية رمضان، فأنا دخلت شوال منتظر نهايته للموت. وجعل فقط يقرأ القرآن ويشرب من الماء والعسل والحبة السوداء فقط في غرفة لوحده أبدا. قال وهو يقول يعني ما كنت أنام، ما كنت أنام، يعني هذا شهر أريد أن أستغله للموت. قال بعد 15 يوم، فهو يقول أنا كنت أرقي الناس فيشفون، لماذا لا أرقي نفسي؟ قال فجعلت يدي على مكان الكبد وجعلت أقرأ وأرقي. قال الأيام مضت فشعرت بتحسن، فقلت أحضروا لي اللحم. فاستأذن والده يعني نعطي اللحم، قال هو ميت أعطوه لحم يعني. قال أي شيء أضعه في بطني يخرج. فقال فآكل يعني لا يرجع، وتحسنت. فقال أخبروني في مصر أنه خلاص تحصلنا لك كبد، تعال. فحمل حاله وفي جدة وراح إلى مصر، استقبلوه فعمل له الصور. قال الدكتور: من هذا الذي يريد استبدال الكبد؟ قال له: أنا. قال: الصور كبدك جديدة مركبة فقط قبل شهرين بس. يعني شكل الكبد، قال حتى الكبد ليس لونه أسود، بتعرف الدم كبدك لونه زهري، وكأنه فقط مركب من شهرين مركب. قال له: يا رجل، المهم يعني هذا، والله عز وجل شفاه وخرج سليما إلى الآن ويتحدث. الرقية الشرعية هذه عظيمة، أن يرقي الرجل المريض مريضه، يرقيه، وأن يطلب الرقية الشرعية بقراءة القرآن. كذلك الرقى من أمراض الخفية، الرقية من العين، يعني أن يستشفي بالرقى الشرعية من العين بقراءة المعوذات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين. وكذلك الرقية من الحسد، الرقية من السحر. الله أنزل القرآن شفاء لذلك، ولذلك أعظم الرقية هو القرآن. أعظم الرقية النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وهذا كله ثقة بأن كل شيء بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كل شيء هو بيد الله، هذا ثقة العبد أن كل شيء بيد الله. هذا الكون لا يتحرك، لا تتحرك أسبابه إلا بيد الله، حتى وقد وضع فيها الشفاء لا يحدث الشفاء إلا بإذنه. يعني الله عز وجل وضع الشفاء في العسل، صحيح؟ الله وضع فيه العسل، لكن تحقق الشفاء بالعسل عندما تشربه لابد من إذن إلهي لهذا الأمر، ليس فقط بالوضع الأول، ليس فقط بالوضع الأول، لمجرد أن فيه الشفاء يكون الشفاء، لابد أن يأذن الله عز وجل له بأن يقع منه الشفاء. كل شيء هو بيد الله عز وجل. مرض الفقر، من يشفيه؟ من الذي يشفي مرض الفقر فيكون الغنى؟ الله. العبد أن يدعو الله عز وجل. ما هي رقية زوال الفقر؟ هو الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أسألك، قال له: هذه لربي، أسألك الهدى والتقى لربي لآخرتي. قال في الدنيا، قال: العفاف والغنى. هذه جمع لفضل يتعلق بالآخرة، ويتعلق بآخرة العبد، ويتعلق بدين العبد، ويتعلق بدنيا. الغنى، ما الذي يعطي الغنى؟ الله عز وجل. ما الذي يسلب الغنى؟ الله عز وجل. لو أراد لرجل، لو كان ماله مال قارون لسلبه الله هذا المال وأعاده فقيرا متسولا. فالله هو الذي يشفي، الله هو الذي يشفي. لو صارت في البيوت علاقة بين الزوج وزوجته، بينهما، وصار بينهما الشر، ما الذي يشفيها فيجعل الحب والمودة وتزول المشاكل بينه وبين ابنه، بينه وبين زوجته، بينه وبين أهل بيته، وبينه وبين أصدقائه وجيرانه؟ ما الذي يشفيها؟ الله سبحانه. فالله هو الشافي جل في علاه، هو الذي يشفي. هذا من أجل أسمائه الدالة على رحمته وعطائه وكرمه. ولذلك العبد إذا علم أن الله هو الشافي أحبه. لماذا؟ أحب الله لما يغدوكم من نعمة. بالله عليك، إذا إنسان مرض فقام ابنه، إذا مرض فقام من مرضه، هذا يحب الله. كمن يعطي، كمن كان فقير فيعطيه المال، ألا يحب هذه اليد التي تقدم له المال؟ ألا يحبها؟ فذاك يوجب هذا الشفاء، حمد الله عز وجل. هذا الشفاء يوجب أن يحمد الله، أن يحمد العبد ربه، وأن يحبه من كل قلبه، أن يستغيث به. وذاك انظر، ما من شيء يقع إلا والدعاء، ما من شيء يقع إلا وعليك أن تسأل الله عز وجل. أعظم هذا، أعظم العبادات هو أن تدعو الله عز وجل. أعظم العبادات أن تقرأ القرآن. أحد أبنائي من آل قدامة المقادسة قال: ما من شيء أعظم لقضاء حوائج العبد من القرآن. قال حتى في طلب العلم كنت إذا بمقدار ما أقرأ أكتب حديث لا أحاديث، فإذا زدت في القراءة كتبت حديثا أكثر. حتى العلم، حتى العلم باب هو قراءة القرآن. وقال وصرت أقرأه حتى صرت أختمه في كل 3 أيام مرة. والناس يظنون أنه إذا ختم إذا أنه إذا طال وقته في قراءة القرآن ذهب وقته، ولا يدري أن الله يبارك له في الأوقات يعطيه. جاء هذا العالم أدرك بالتجربة بأن قضاء الحوائج يقع في القرآن، يقع في القرآن، يقع بقراءة القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. ولذلك قيل لأحدهم فلان لا يحفظ القرآن، قال بما يترنم. يعني الإنسان عندما يحفظ سورة، يحفظ سورتين، يحفظ 3، يحفظ جزئين، 4، 5، فهو لا يوجد عنده شيء اسمه وقت فراغ. هذا وقت فراغ لا وجود له، لا وجود له. إذا هو يسوق يقرأ القرآن، إذا هو جالس يقرأ القرآن، إذا هو نائم يقرأ القرآن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه نائما ويقظان، يقرأ القرآن. الله يقضي له الحوائج. البيت الذي إذا قرأ في البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله شيطان، هذا شفاء. الشيطان مرض. البيت الذي لا جوف فيه، الذي البيت الذي لا الجوف الذي لا قرآن فيه كالبيت الخرب، هذا مرض. فإذا وجد القرآن طردت هذه الأمراض، طردت هذه الشياطين. فالله سبحانه وتعالى يحب لأنه يقضي حوائج العباد. وانظروا العباد كم يعطيهم الله، كم ينزل عليهم من الرحمات، خيري لعبدي نازل وشره إلي صاعد. هذا للأسف هذه القاعدة. فعلى العبد أن يكثر الاستغفار. الاستغفار من أعظم الأدوية. الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار شو انظر تستغفر الله، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. هذا شفاء، سبحان الله. والله أقولها فقط تعليما، وتعجبت من هذا الرجل، تعجبت ثقته بالله عز وجل. هو حي يعني، لا أتكلم عن الناس ماتوا وذهبوا. قال والله إني أستعين بإتيان أهلي بركعتين قبل ذلك. كانوا يتحدثون عن أدوية معالجة العجز في إتيان النساء. قلت لا أتعجب منكم، إيش تستخدموا أنتم؟ سبحان الله، شوف هذه القلوب. قال أتعجب، ماذا تتحدثون؟ أردت أهلي أتيت وقمت بركعتين، استعنت بالله بركعتين. والله هذا شيء عجيب. هذه قلوب معلقة بالله عز وجل، تعرف أن كل شيء بيد الله، تستعين بالله بالاستغفار بقراءة القرآن. الله هو الشافي، الله بيده كل شيء. وجعل الشريعة أعظم شفاء. القرآن شفاء للأمراض القلبية وشفاء للأمراض البدنية، وكذلك ما شرعه الله عز وجل. انظر يعني لما جعل الله عز وجل ماء زمزم قال شفاء سقم وغذاء طعم. يعني أنت تشرب الماء فهي طعام، وتشرب ماء زمزم فتشفى. هذه ثقة بالله عز وجل، يقين على الله. هذه لا يقع إلا باليقين على الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. عليك أن تثق بالله عز وجل وأن تتعلم. انظر والله يتحدث الناس عن آيات الله في قضية الاستغفار كيف يفتح. لا والله أحدهم قال كنا في زيارة والدنيا مطر شديد، فالسيارة يعني قديمة وبدأت ووقفت. ومعنا شيخ رحمه الله، والشيخ أحمد السالك إذا سمعتم به، نسأل الله أن يرحمه، وهو من عباد الله عز وجل، نسبه والله والله حسيبه أنه من الصالحين. قال فوالله وضع يده على السيارة كذا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما زال بها حتى اشتغلت السيارة، وما زال بها حتى وصلنا البيت، وهو مشى أكثر من 120 كيلو بها في المطر. قال فقط هو وضع يده ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الثقة بالله عز وجل أنه بيده كل شيء. ثق بالله عز وجل. لماذا توكل على الأشياء؟ لماذا تسأل غيرك؟ سل الله سبحانه وتعالى، سل الله، اسأله. هذا هذا القرآن، هذا لا إله. شوف وكيف أنا فكرت في هذا الشيخ لما حدثني الرجل الذي حدثني بقصة الشيخ أحمد السالك، ولو كان حيا ما ذكرت اسمه، والله هو الذي في السيارة، هو السائق، قال والله هذه حدثت معنا. ف ولماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أخرجت يونس عليه السلام من الحوت، من بطن الحوت. ابن تيمية رحمه يقول هذه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا أكثر العبد منها في سجوده في قيام الليل لم أعلم أعظم منها في قضاء الحوائج وفي درء الأعداء. لما تقع المصائب عليك بها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. شوف هذه الكلمة، أنا دائما لما هذه الكلمة أمر عليها كأنها والله هذه كالنار التي تحرق كل الأوساخ. لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك. وحد الله فقد وحد الله فقدسه، ثم نسب العجز لنفسه والضعف لنفسه والذنب لنفسه والتقصير لنفسه. هذا قمة التوحيد. هذه كلمة كأنها نار تحرق كل الأوساخ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا قمة. ثم على العبد أن يتذكر هذا. هذا حديث والله يا إخوة، شيء يعني المرء لا يدري كيف يتكلم أما في قلبه في مثل هذا. لما يقول عن أسماء الله عز وجل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر شيء، لا يضر الأعداء، لا يضرونك الأعداء، لا يضرون الأمراض، لا تضرك الفقر، لا يضرك العجز، لا يضرك. لا، هذه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الثقة بالله عز وجل. الله هو الذي يقدر المقادير، فعليك أن تثق. فيقول قد يقول أحد أنا دعوت فلم يستجب لي، هذا يحتاج إلى اليقين، تحت اليقين. وكما في الحديث ماذا قال؟ قال اسقه عسلا. هل شفي من أول شربة؟ لا، هل شفي من ثاني شربة؟ حتى شرب كمية تكافئ المرض. والثلاثة الذين دخلوا في الغار، فهل خرجوا من دعاء الأول؟ أول مرة ثانية استغث، اجلس أمام الله سبحانه وتعالى، استغث به، أطل السجود، اسأله، الله يعطيك. لأنه يحب أن يسمع أنينك، يحب أن يسمع حاجتك، يحب أن يسمع ضعفك، يحب أن يسمع استغفارك. هذا يقول له هو، أنت تطرق فيقول من؟ فتصور أنك تجيب بكلام يحبه، أنت مشغول بحاجتك لتدخل البيت، وهو رب العالمين يحب أن يسمع صوتك، تستغيث أدخلني. فما هو مقامك؟ لك العتبة حتى ترضى، سأقف حتى ترضى فتفتح الباب. إذا طردت من الباب لا تكون الأبواب الأخرى إلا هلاكا لك ودمارا لك وفسادا لدينك وفسادا لبشريتك ولصلاحك ولخيرك. هو بابه الوحيد الذي يعطيك، هو يريدك لنفسه ليكون كل شيء لك، والآخرون يريدونك لأنفسهم ليكون كل شيء لهم، وحتى أنت تكون لهم لا، ليس لك شيء. ذاك هذا الاسم العظيم له سبحانه وتعالى الشافي. وكذلك عليك أن تستغيث به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول؟ اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي وأنت الشافي، يعني يستغاث به، استغث بالله، اللهم أنت الشافي، اللهم أسألك وأنت الشافي. فاسأله سبحانه وتعالى لما يقع لك، وسترى السر الإلهي في هذه الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله. انظر إلى اسم الله عز وجل، لما يخرج الإنسان من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقول له الملك؟ كفيت ووقيت، خلاص، ما أحد، أنت كفيت ووقيت، الله الذي هو يحفظك. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت في قضاء الحوائج، استعنت به على قضاء الحوائج ودفع الضرر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القلب تعلق بالله بهذا المعنى، خلاص لا يضره شيء، لا يحزنه شيء، وإذا وقع عليه البلاء فيستعين بالله عز وجل، وإذا جاءه الموت التحق الحبيب بحبيبه، خلاص انتهى الموضوع. وأما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله، من أفضل الموت لا يكون حينئذ، لا يكون إلا انتقالا من دار فيها البأس وفيها البلاء وفيها الشدة وفيها التعب، إلى دار لا نصب فيها ولا صخب، إلى دار فيها الله عز وجل رضوان خادمها، والله عز وجل هو جارك فيها، فهذا هو قمة النعيم. وذلك من أعظم الشفاء هو أن يشفي الله عز وجل هذا العبد بأن لا يدخله النار، هذا شفاء. أن ينقيه وهو في القبر، أن ينقيه عند النزع، أن ينقيه عند البعث، فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من أولئك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.